تقرر حقيقة القيامة وحقيقة الوحي، وتبين أن الطريق هو طريق الله، وأن على الإنسان أن يختار، فإذا اختار فليلجأ إلى الله العزيز الغفار.